ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا تقتلوا الصيد وأنتم